Book 2 54 54 Faire du shopping التسوق التسوق Je voudrais acheter un cadeau أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. Mais pas trop cher. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Peut-être un sac à main. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Quelle couleur désirez-vous? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ Noir, brun ou blanc? أسود، بني أو أبيض. أسود، بني أو أبيض. Un grand ou un petit? كبيرة أو صغيرة. كبيرة أو صغيرة. Est-ce que je peux voir celui-ci? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ Est-il en cuir? هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ Ou en matière synthétique? أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ En cuir véritable. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. C'est de la très bonne qualité. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Il me plaît bien. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Je le prends. سأخذها. سأخذها. Puis-je éventuellement l'échanger? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Bien sûr. بالتأكيد. بالتأكيد. Nous vous faisons un paquet cadeau. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. La caisse est par derrière. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق